زيد بن ثابت الوقار مع الناس والدعابة مع الأهل، فإن يكون الإنسان كالطفل مع أهله، إذا دخل بيته يلقي يعني التكلف ويتركه جانبا ويقبل برحابة وبشاشة وبخلق حسن. لكن العجيب أن بعض الناس عكس الآية، أحسنت. فتجده يدخل كأنه ملك الموت دخل عليهم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه فإنه ملاقيكم. ملاقيكم، فتجد الطفل يسكت والأهل يقول، حتى بعضهم يقول جاء الوالد، يعني انتهى صحيح. الموضوع، والذي كان يضحك يلزم مكانه، والذي كان يلعب يهدأ، وكانوا في ثكنة عسكرية. وكان في ثكنة عسكرية، فتجد شرس في بيته، صحيح. صحيح. أسد علي في الحروب، نهامة فتخاه تنفر من صفير الصافر. صحيح. ومع الناس تجده يضيع من الجلسات ومن الفكاهات والدعابات، والله بعليم. بارك أيضا الله فيك أبو عبد الله. ممكن نستكمل الموضوع، بس يبدو أن معنا اتصال الآن. نعم الأخت ميساء من الأردن، تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام السلام عليكم. ورحمة الله. أحسن مع فضيلة الشيخ. نعم معك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. أول شيء نهنيكم بحلول شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا ومنكم جميع المسلمين. وبشكرك فضيلة الشيخ على كتابك لا تحزن، وأسعد امرأة في العالم. بارك الله فيك. وبارك الله فيك شيخ، والله يقويك والله يحفظك شيخ. وسؤالي لفضيلة الشيخ. تفضل. البيت المسلم فيه بالعائلة مثلا في اخوان مثلا تكونوش يعني انهم متفقين مع بعض، حتى انه يكونوا اسرة واحدة، ليش ما تكون يعني كل بيوت المسلمة تكون يعني متفقة ومتحدة حتى تواجه مثلا الاعداء. بارك جميل فيك. سمعت يا فهم السؤال. نعم. نعم يا اختي، اولا انا فهمت من سؤالك انه ينبغي ان يصلح البيت ويكون فيها الفه. صحيح. لانه اذا ما يعني تقصد الاخت، اذا ما كان الفه في البيت وفي الاسره فلن يكون في الامه الفه، وصدقت، لان البيت هو النواه. صحيح. فكيف نطالب الان الامه الاسلاميه بالوحده بينما نحن في الاسره ما في اتحاد ولا تعارف ولا تآخي؟ صحيح. الاب الذي يعجز او الامه التي تعجز عن اصلاح افراد اسرتها هي اعجز عن اصلاح دولها وشعوبها. فصدقت فيما قلت، وانا ينبغي ان يكون هناك مبدا الحوار بين الاهل وبين الرجل وبين ابنائه وبين المراه كذلك، ويكون هناك تفاهم على كل قضيه، يسمون هذا مجلس الفضفضه، مجلس المدارسه، مجلس المناصحه، ويتوجه بالتي احسن. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لما تقرأ حياته كان إذا أخطأ أحد من أهله تجده صلى الله عليه وسلم يتكلم وينصح بهدوء، وربما صلى الله عليه وسلم نقل الموضوع وأرجاه، وربما هجر هجرا يعني جميلاً. قليلا جميلا حتى يتعود المسألة. فكان صلى الله عليه وسلم يعالج المشكلة بأحسن وبألين وبأرفق ما يمكن، وهذا هدي عليه الصلاة والسلام. فأنا أطلب الرفق مع الأهل خاصة، هم أولى الناس، والرحمة ومسألة الحوار. جزاك الله خير شعيد. يعني نحن نريد أن ننبه الأخوة المشاهدين إلى أن هنالك العنوان البريد الإلكتروني، فبالإمكان التواصل معنا من خلاله، لأن كثير من الأخوة طلبوا هذا العنوان، فبالإمكان التواصل من خلاله على في أي موضوع نتناقش فيه، ويمكن أن تطرح وهو ظاهر على الشاشة، ويسعدنا تواصلكم معنا فيه، وسنعتني بما تبعثون به خلال حلقات هذا البرنامج بإذن الله تعالى. ذكرتني أبا عبد الله، يعني أنا أتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على يديه ورجليه وفوقه الحسن، يعني هذه الصورة البديعة. عائشة رضي الله عنها لما تعرف في أحد أسفاره عليه الصلاة والسلام وغضبت فقالت، تزعم أنك رسول الله ولا تنصفني من فلان، لما حمل حفصة على بعير غير بعيرها لما تأخر بعيرها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر يغضب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول، أزعم يا أم عبد الله، ثم يحميها من أبي بكر عندما أراد أن يلطمها رضي الله عنه. يعني ثم يقول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة العجيبة، إن الغيرة لا ترى أسفل الوادي من أعلاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلاحظ يعني تحمل الموقف، سعة الصدر، على مثل هذا أبو عبد الله تبنى البيوت المسلمة. نعم. أليس كذلك؟ بلا شك. وحبذا لو تكلمت في هذا الموضوع. وأنت ذكرتني بوقفات له صلى الله عليه وسلم في عالم الأسرة من الرفق والتواضع. الآن في الصحيحين لما أراد صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو الإمام الأعظم صلاة العصر الفريضة، فأتى إلى أمامة بنت ابنته زينب، وكانت غائبة أمها، فإن بكي صلى الله عليه وسلم معها ويلاعبها، فوت صلاة الإمام والجماعة على الناس. فأخذها صلى الله عليه وسلم معه ودخل بها وهي على كتفه الشريف الله. وقام يصلي بالناس، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها أمام العالم وأمام الناس الله. وهي طفلة. أيضا في سنن النسائي أن الحسن كما تفضلتم فيه صلى صلى الله عليه وسلم بالناس فارتحله الحسن وصعد على ظهره، فطول صلى الله عليه وسلم في السجود، فلما سلم اعتذر للناس قال إن ابني هذا ارتحلني وكرهت إذا قمت أن أؤذيه فبقيت حتى نزل، فكيف في حسن اعتذاره من الناس ورحمته بهذا الطفل حتى قال له ربه ما أرسلناك إلا رحمة العالمين. يخطب صلى الله عليه وسلم على المنبر خطبة جامعة للناس أجمعين، فيأتي الحسن بن علي وهو طفل في ثوب طويل فيطع على ثوبه، فمرة يعثر ومرة يقوم يطيح ومرة يقوم، فترك صلى الله عليه وسلم الخطبة ونزل وأخذ الحسن وأجلسه بجانبه، ثم وضع يده الشريف على رأس الحسن وقال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين، فمدحه بالسيادة ومدحه بالصلح وتحققت معجزته صلى الله عليه وسلم. فإنه لما التقى في الجيشان بعد مقتل علي رضي الله عنه مع معاوية عامل جماعة، تنازل عامل جماعة الحسن بالخلافة فأصلح الله به بين المسلمين وحقن به الدماء. فهذه المشاهد لا تنسى منها عليه الصلاة والسلام. أتت طفلة صبية استكمل هذا معنا الآن. نعم. اتصال الشيخ، سنستكمل إن شاء الله الحديث. معنا الأخ محمد من مصر، تفضل يا أخ محمد. أخ محمد ألو. أي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، السلام ورحمة الله. في البداية بس أنا عاوز أشكركم وقناة اقرأ على البرنامج الرائع والهادف وعلى ما تتفقون به خلال الشهر الكريم. الله يبارك فيك. وسؤالي لفضيلة الشيخ عائض باختصار، إزاي أقدر أجعل من بيتي بيت مسلم ويعني ببساطة يتسم بمواصفات البيت المسلم، وجزاكم الله خير. بارك الله فيك، حياك الله يا محمد. أهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بك. شكرا لك يا محمد وبارك الله فيك. يا أخي أنت إن شاء الله الأمر سهل، وما جعل لكم في الدين من حرج، تأتي الآن إن شاء الله وأنت على خير، فتنبه أهلك بالتي أحسن على أن نريد أن نبدأ حياة جديدة وتجديد الدين وتجديد العبادة وتجديد مرحلة العمر مطلوب شرعا، حتى يقول صلى الله عليه وسلم عند الحاكم بسند صحيح جددوا إيمانكم، قالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فمن كان في بيت مقصر عن الصلاة أمره، ومن كان هناك في غفلة عن الذكر تنبه أيضا، وأرى أن يكون عندك برنامج تتفق أنت والأسرة فيه. الله. من هذا مثل برنامج أن تقول اتفقنا جميعا أنه إذا أذن المؤذن لا نشتغل بشغل، وإنما يكون هناك الرجال مثلا في المسجد والنساء يؤدون الصلاة. ثانيا يكون عندنا جلسة روحية للذكر والعبادة وقراءة القرآن مثلا أو طلب العلم ونصف ساعة في اليوم. ثالثا يكون هناك مكتبة صغيرة في البيت. رابعا يكون هناك مراقبة للبيت بما يبث فيه وما يعرض فيه، لا يعرض فيه إلا الخير والفضيلة وما يدل على الله عز وجل وما يرشد إلى مكارم الأخلاق. منها أيضا أن تتفقوا على أي مشكلة يمكن أن تحل بالحوار، وأيضا أن يكون هناك أن تقرأوا سيرة الرسول عليه وسلم. حتى الشيخ بن عثيمين مرة يقترح على الأسرة أن يكون لهم قراءة كل يوم ولو دقائق معدودة في سيرة الرسول عليه وسلم، تستلهمون هذه المثل أنت والأسرة وتكثرون من الدعاء والاستغفار. وبالمناسبة يا أخي الجلسة أيضا مع الجلسة هذه الصباح والمساء وددت أنك تقرأ الأذكار أنت مع أهلك في حصن المسلم، الأذكار الصباحية والمسائية. أولا تحفظ من لم يحفظ، وثانيا تنبه الأطفال على حفظها، ثالثا تحصن بيتك وتكون قدوة لهم. وبإذن الله أنت إذا قمت بذلك فسوف يشرح الله سبحانه وتعالى صدوركم وسوف يحميكم. نعم. وسوف يتولاكم سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، أحسنت. وقضية القدوة الصالحة هذا سنتحدث نعم. عنه يا شيخ عايض، ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل إن شاء الله بعد الفاصل سنتواصل مع الإخوة المشاهدين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين. قبل أن نبدأ شيخ عايض الحديث نستكمل الحديث في موضوع البيت المسلم والقدوة، معنا الأخ هلال من السعودية، تفضل يا أخ هلال. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ورحب الدكتور عايض القرني. أهلا وسهلا. ونشكر الدكتور عبد الرحمن العشماوي. حياك الله يا أخ هلال. يا أهلا وسهلا. نعم. مرحبا بك يا أخ الكريم، حياك الله يا أخ هلال. نشكرك على استضافة الشيخ. الله يبارك فيك يا أخي الكريم. الله يسلمك ويبارك فيك. سلمك الله. ونهنئكم بحلول الشهر المبارك. بارك الله فيك. سؤالي حبيبك الله، كيف أحبب ابني في الطاعة؟ كيف؟ أحبب. كيف أحبب ابني في الطاعة؟ جميل جميل، هذا أبو عبد الله سمع السؤال

السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الكريم. نعم. السؤال عن البيت، كيف يبنى البيت المسلم وعلى أي طريقة تدلنا عليها، جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. بارك الله. حسنا حسنا. يعني نحن تكلمنا، الأخ أبو خالد يسأل، وهذه رأيت يعني هي مشكلة البيوت الآن. أستاذ عزيز ما بسمع صوتك. نعم نعم، هو سمعنا سؤالك يا أبو خالد، والآن أوجه سؤال الشيخ عايض. أنت تسأل عن كيف يبنى البيت المسلم، يعني هو يقول أنا كيف أبني بيتي المسلم، فنحن تحدثنا في هذا الموضوع. نعم. لكن لا بأس أن تختصر له الموضوع في أي كلمات. أنا أخلص لك يا أبو خالد، البيت المسلم أنه يقوم على تقوى من الله سبحانه وتعالى، يبدأ بالإيمان بالله عز وجل، وهي يعني على عمود ثلاث: رضينا بالله ربا وبالإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إقامة الصلاة بحد ذاتها للعبادة التي للجميع رجالا ونساء، أيضا يكون هناك قدوة في البيت وهو الأب والأم حتى يتعلمون الأبناء منهم، منها الرعاية التي يقوم بها الأب: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تحكيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت، وأنا ذكرت مثلا الدروس فيها، الأذكار الصباحية والمسائية، امتثال الأخلاق الشريفة من علم الخير عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. أحسنت، بارك الله. وهذه وسائل لا شك. أبو عبد الله، موضوع المرأة المسلمة، ونحن كما تعلم في عصر استهدفت فيه المرأة بشكل خطير، وكما تعلم المرأة هي عماد البيت أصلا، يعني بل إن تأثير المرأة، حتى يعني جميع الدراسات التربوية والنفسية تؤكد أن تأثير المرأة في أطفالها ذكورا وإناثا في المنزل أكبر من تأثير الأب فيه. فأيضا يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع، لأن كما تعلم شواغل المرأة في هذا العصر، انشغال المرأة عن أطفالها، أيضا تحقق مسألة القدوة في المرأة المسلمة. الآن يا أبا أسامة ذكرتني بشيء، بخديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف قامت بالبيت المسلم، حتى أنه في الحديث الصحيح لما أتى جبريل قال: بلغ السلام مني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. السهيل صاحب الروض الأنف جاء بإشراكات على هذا الحديث: بشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. قال ما قوله ببيت، بشرها ببيت في الجنة، لأنها لما قامت ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم استحقت جزاء لها بيتا في الجنة. ولما قال من قصب، قال لما أحرزت قصب السبق في معاونته ومساعدته ورعايته عليه الصلاة والسلام استحقت هناك بيت من قصبه اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه ولا نصب الصخب الضجيج، فإن هدأت من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخلت السكينة عليه وعانت الرسول صلى الله عليه وسلم، فجزاء أن يكون بيتها في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، فإن أراحت الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن تعرف كلماتها العظيمة التي تدل على عقلها وسؤددها وحصافة رأيها، لما قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على ويب الدهر، كما أو إلى آخر الحديث. هنا نقف عند المرأة كما يقول حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا عددت عددت شعبا طيب الأعراق. المرأة المتعلمة التقية النقية هي المؤثرة بإذن الله في الرجال، وحتى يروني تعرف المثل السائد يقول: وراء كل عظيم من امرأة. امرأة. وبعض الأيام هذه يقولون: وراء كل رجل، وراء كل فاشل امرأتان. يقول: وراء كل عظيم امرأة، وراء كل فاشل امرأتان. هذا من باب الطرفة. لكن يوم تأتي المرأة، لأن هي أكثر ترى أكثر قياما في البيت وأكثر تأثيرا. وجد في التربية ترى الأب منفق، والأب طبعا قائم له القيومية في البيت، لكنه يغيب. فإذا كانت المرأة واعية بدورها بإذن واحد أحد يتأثر بها الناس. ذكرت أنا بقصة أم سفيان الثوري رضي الله عنه، أحمد بن حنبل أمه هي المؤثرة ترى في حياته. يقول أحمد رحمه الله: والله إن كانت تحبسني وتوقفني، فإذا تنظر إلى الفجر متى يبدو وتخاف عليه، وكان طفل، فكانت تلبسه وكانت تضع الدفتر بين يديه والقلم وتنظر في الفجر هل طلع، فإذا طلع أطلقته في السكة إذا سمعت ناس يمشون حتى لا يمشي وحده. الشافعي ترى أبوه مات وهو حمل، صحيح، فلما أتت به أمه هاجرت به إلى مكة وأخذت تقوم على شانه وتوصله إلى المشايخ، وإلى درجة أنه أتى بالخاف وبالصحف وضعها في البيت، قالت: ما بقيت إلا تخرجنا في السكة وتبقى كتبك في البيت. قال: لا جرم لأحفظنها وريحك من هذا، فحفظ الجميع وأخرج هذه الصحف واللخاف والجرائد. المقصود هؤلاء الأمهات النماذج العظيمة ينبغي أن نكررها. صحيح. لا نعم. لا بد أن فينا الحمد لله جينات الخير ونوات الخير. نعم. متى ما علمنا المرأة تعليما راشدا وحفظناها من كل ما يشين وجعلناها أما تحمل القيادة في البيت وتحمل الريادة لتخرج لنا بإذن الله أبطال. بإذن الله. أحسنت أبو عبد الله. أخوة المشاهدين معنا فاصل الآن أيضا، بعده سنواصل الحديث في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل إخوتي المشاهدين. معنا الآن الأخ عبد الله من السويد، ثم بعد ذلك سنتناول القضية التي طرحناها أبو عبد الله. تفضل أخ عبد الله. السلام عليكم دكتور عبد الرحمن العشماوي. عليكم السلام، أهلا وسهلا. عندي مداخلة بسيطة بس ممكن أكلم الدكتور عايز القرني. نعم تفضل تفضل يا جماعة. هل تتساوى الأولويات في البيت المسلم في عالمه الإسلامي العربي عنهم في البيت المسلم في العالم الغربي؟ وهل عليهم نفس الواجبات؟ وما هو الاختلاف الموجود؟ جميل، بارك الله فيك. شكرا. سؤال أيضا مهم، لأنه يتكلم، نحن طبعا نتكلم عن المسلمين في كل مكان. نعم. يسأل عن الأولويات في البيت المسلم في العالم العربي والإسلامي، هل هي الأولويات نفسها في البيت المسلم في العالم الغربي؟ نعم. على كل حال البيت المسلم سواء في الشرق أو في الغرب جميل. واحد. صحيح. لأن التعاليم واحد، الكتاب والسنة واحد. قد يكون في الغرب أشياء من الحيثيات ومن الوسائل والطرق تختلف عن عما هنا لاختلاف الجو واختلاف المكان، مثل أنه يجب عندهم أكثر تحصين الإبن هناك، الحرص على العربية بزيادة عنها لأن تغير اللغة واللهجة هناك، الانتباه لهم في مسائل كأن يفهم الطفل مثلا في الغرب عن لحم الخنزير، عن الصليب، عن أشياء يجدها في المحلات أو نحو ذلك. لكن في العموم مثلا إقامة الصلاة عند الجميع، التخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم هذه عاملة، وكذلك قدوته الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، الذكر وجلسة الجلسة الروحية الإيمانية في التعليم هنا وهناك واحد. والعجيب أن ديننا لعمومه هو يصلح لكل زمان لكل ومكان. زمان ومكان، والفرد والجماعة والدولة والأمة. فسبحان الذي أنزل هذا الكتاب وهذه الشريعة لتكون كاملة شاملة فيها كل جواب لكل ما يطلبه الناس. أحسنت، وأنا هذا هو الرأي الصحيح أبو عبد الله، ولعل الأخ الكريم يعني قد سمع هذا الكلام الجميل. وأنا أذكر أن مرة كنا في إحدى البلاد الغربية واستضافنا أحد الإخوة الباكستانيين، فلديه ثلاث بنات ما زلت أذكر أسمائهن، خديجة وزينب وفاطمة، العمر الكبرى منهن 9 سنوات، فأدخلهن علينا لنسمع منهن القرآن. والله يا أبو عبد الله يعني لما دخلنا كنا كلهن بحجاب كامل وبلبس محتشم، فكنا نقول ترى هؤلاء صغيرات يعني بالنسبة لللبس. قال لا، أنا أرى أن اللباس لغة، وأن يجب أن ندرب البنت المسلمة على أن تحتفظ بهذا اللباس الساتر، لأنها إذا نشأت على الألبسة المكشوفة ستستسهلها فيما بعد. وهذا الكلام قبل حوالي 20 سنة. فالحقيقة أعجبنا بذلك الجو الروحاني الرائع في بيت هذا الرجل رغم أنه يعيش خارج العالم الإسلامي. سألناه كيف دراسة البنات، وقال الحمد لله أنا أعلم أولادي تعليم جيد، وعنده ولد كان مهندس ومهندس ناجح جدا ويحفظ القرآن. إذن هو تربية البيت المسلم مثل ما قلت يا أبا عبد الله في أي مكان، لأن عندنا الحمد لله أسس ديننا واضحة في أي مكان من العالم. عجيب يا أبا أسامة أني وجدت في البلاد الغربية أسر إسلامية أكثر محافظة على الدين من أسر هنا في بلاد العرب. حتى صيام الاثنين والخميس وحضوره في المركز الإسلامي والمسجد، وحتى تقيدهم بالحجاب وبالألفاظ الطيبة والبعد عن النابي والمخالفات الشرعية أكثر من بعض البيوت هنا. يا سلام. وفي الحقيقة ذكرت الآن بكلام الواحد اسمه أنا ماري شميل، هذه ألمانية توفيت قبل فترة ولها عدة كتب عن الإسلام وعن اللغة العربية. لاحظ هذه العبارة المؤسفة، تقول طفت العالم كله فما وجدت أكثر تهاون بالمبادئ العظيمة من المرأة المسلمة في العالم الإسلامي. يعني مشكلة كبيرة الحقيقة، يعني هي ضافت بالعالم الإسلامي المبادئ العظيمة. أي نعم. معالي الشيخ صالح الحسين نقل في مجلس خادم الحرمين وضيعت في التلفاز. أيوة. يقول في فرصة سانحة لنيكسون الرئيس الأمريكي السابق يقول أمريكا دولة عظيمة لكن للأسف الأفكار العظيمة في الإسلام. الله. فهم يعرفون لأنهم يعني يصفون في جوانب واطلعوا على ثقافة الإسلام. صحيح. وعلى ما فيه. لكن المشكلة أن أمة إسلامية ما طبقت هذا الوحي. صحيح. السماوي كما ينبغي، وإلا والله عندنا دين يرفع الرأس. لا شك. وأنه يشرف كل من يتمسك يعني الدين الحق. الدين الحق. الدين عند الله الإسلام. أبا عبد الله في معنى اتصال أيضا الأخت أم أنس من السعودية. أم أنس، هل الأخت معنا؟ أم أنس تفضلي. هي انقطع الاتصال. طيب، هذه مسألة المرأة المسلمة تحدثنا فيها وهي مسألة في غاية الأهمية. الشيخ عايض، هنالك خلل في التربية موجود في عالمنا الإسلامي، ألا وهو إضعاف شخصية الأبناء. يعني يسيطر الآباء والأمهات على الأبناء بطريقة يحطمون فيها شخصياتهم، فتخرج الشخصية ضعيفة موجودة هذه. جد. يعني تجد الأب يريد أن يخرج ابنه مثله. جد. ويحاول أن يكبته ويعتقد أنه صغير، ويصل عمر الابن 18 19 20 سنة وهو يعتقد أنه لا يتحمل المسؤولية وأنه صغير. هذه مسألة خطيرة في قضية بناء البيت المسلم. هو شوف، التربية السيئة هذه من الشخصيات الفظة الغليظة التي ليس عندها علم نافع، علم شرعي، يعني هي تقتل. هو وأد خفي وإعدام بطيء يقتل هذا الطفل ويقتل فيه النبوغ ويقتل الثقة بالنفس، حتى إني أعرف أنا من شكى علي من الأطفال يقول أنا لا أستطيع، أصبحوا شباب يعني الله. يقول والله ما أستطيع أتحدث في الناس، أبي كان يكبتني ويمنعني أتحدث في المجلس الله. أنا لا أستطيع يقول ألقي خطبة مثل خطبة الجمعة، لا أستطيع أتحمل مسؤولية، يقول جردني من مسؤولية أبدا. نعم. نعم. فبعضهم يجعل من ابني تابعا دليلا ويشعره بأنه طفل وأنه لا كلام له ولا شيء. ولهذا تجد في تربية الصحابة أنهم كانوا حتى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كانت على الأطفال أمامه وكان يثق فيهم صلى الله عليه وسلم ويعطيهم من الكلمات ويشجعهم صلى الله عليه وسلم، بل شارك معهم في الغزوات رافع بن خديج وابن عمر وعطى الراية أسامة قائد الجيوش. معلم تدري أن وأنتم أعرف بهذا من أفراد الجيش الأسامة أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عليهم. فكان صلى الله عليه وسلم يمنح الثقة ويثني على من يحفظ القرآن. ابن الزبير كان يلعب مع الأطفال يعني في واقف معهم في السكة، فمر عمر بن الخطاب، تعرف هيبة عمر رضي الله عنه، ففر أطفال فبكى عبد الله بن الزبير. قال عمر فر أطفال إلا أنت؟ قال يا أمير المؤمنين ليس الطريق ضيقا فأوسع لك، ولست مجرما فأخافك. الله. وثم نشأ هذا الطفل الذي ربي على القوة والثقة صار تولى الخلافة من بعد رضي الله عنه. نعم. نحن نريد أبناء يشعرون بالمسؤولية بالدور يشاركون في الحياة. اجعل ابنك يشارك في المجلس يتحدث حتى لو تشاور ابنك ولو كان صغير، يعني يشعروا بالثقة. صحيح. وقل ما رأيك في كذا وكذا. بعضهم كان يكني ابنه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير ما فعل المغير وهو طفل ذاك الوقت. صحيح. نعم. فلماذا ما نشعره بأنه أصبح رجل وأصبح يتحمل مسؤولية وينتظر منه الكثير؟ لكن هذا القتل يعني قتل نعم والحد من الطموح والحد الشخصية والثقة في النفس. نعم. هذا يفقدنا الجيل ويدمر علينا الشباب. لا شك. حياك الله أبو عبد الله. يبدو أن معنا أم رغد من السعودية. تفضلي يا أم رغد. ألو. نعم تفضلي. الله يحييك. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عايض. أهلا وسهلا. ممكن أسأل؟ نعم نعم. عن كيفية يا شيخ تحبيب أبنائي في الصلاة. كيف؟ تحبيب أبنائك في الصلاة. أيوه تحبيب أبنائي في الصلاة. جميل جميل. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. تحبيب الأبناء في الصلاة يبدأ من أن تكوني أنت مصلية كما أنت إن شاء الله، وتصلين أمام بناتك وتستصحبينهم معك في عند الصلاة وتأمرينهم. وهناك طرق يذكرها بعض المربين العلماء، منها ذكر الثواب العظيم للصلاة ومردودها على النفس وعلى الجسم ومردودها الروحي، ومنها أيضا التخويف والتنفير من ترك الصلاة. كان يذكر لهم قصص وهي ثابتة ممن ترك الصلاة وممن تهاون بها كيف أنه يبتلى، لأن الطفل بين الترغيب والترهيب. حسن. أما الأطفال الذين هم الذكور فأرى أنه يؤمر بعد السابعة وكلهم، وفي العاشرة يذهب مع أبيه ويؤمر بصلاة الجماعة ويحث عليها، ويكون هذا مسؤولية الوالد للأبناء. أما البنات فهم يرون في أمهم القدوة في الحجاب في الصلاة، وبهذه الطريقة إن شاء الله، طريقة العمل يعني أمامهم، وطريقة الحث بالكلام والتنفير مما يخالف ذلك. صحيح. لا، والطفل من خلال التجربة يعني في بيوت كثيرة يا أبا عبد الله وأنت أدرى بهذا، الطفل ترى ميال إلى تطبيق هذه الأشياء. والصلاة سبحان الله لها وقع خاص وروحانية خاصة عند الأطفال. إذا دربت البنت أو الولد منذ الصغر على الصلاة، وخاصة البنت يعني الأم مثلا لو استطاعت أنها يعني تعطي بنتها لباس الصلاة وتخصص لها، فهذا له تأثير كبير. وأنا أعرف تجارب في بيوت كثيرة نشأ أطفالها على حب الصلاة وعدم تركها على الإطلاق. فما في شك أنها طريقة. معنا الآن اتصال من الأخ محمد من فلسطين. فلسطين العزيزة علينا، البلد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى عز وجل أن ينقذه مما هو فيه. حياك الله يا محمد. السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم الطاعة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا أخي. الله يجزاكم عنا وعن كل المسلمين كل خير في هذه البرامج الجميلة. الله يبارك فيك. بتبثوها من خلال شاشتكم الكريمة. الله يسلمك يا أخي. وبنرحب في الضيف العزيز الأخ والشيخ المعلم الشيخ عايض القرني. اهلا وسهلا يا ابو محمد. الله يجزاك عنا كل خير يا شيخ. واياك وحياك. والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احبتنا فيه. الله يستر عليك في الدنيا والاخره يا شيخ. واياك يا شيخي. فضلا لا امرا، احنا الحمد لله نحمد الله على نعمه الاسلام، هذا اول شيء. الحمد لله. اللهم لك الحمد على هذه النعمه. الحمد لله. احنا كجيل شباب، يعني انا بعرفك عن نفسي محمد، متزوج من 3 سنوات، شاب يعني ابلغ من العمر 29 عام. دوري في عائلتي كمسلم، يعني أنا بعمل جهدي وبحاول أبذل قصارى جهدي حتى أني أربي أولادي تربية صالحة، أتعامل مع زوجتي بالتعامل الطيب كقدوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ضرب لنا أجمل المثل في علاقته الزوجية مع سيدنا عائشة ومع سيدنا خديجة ومع كل زوجات صلى الله عليه وسلم. اللهم احنا بنحاول نتبع هذه السنة العظيمة وبنتبع هذا التعامل الطيب، لكن ظروف الحياة مشاغل الوقت الذي نعيشه صراحة يعني بمنعنا نحاول نمارس هذه العادات الجميلة والعادات الخلاقة التي تعلمناها من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن السلف الصالح ومن التابعين. كيف يعني نحاول ان يعني نجعل هذا البيت المسلم يعني فعال بقدر باكبر قدر ممكن؟ يعني انا بحس حالي يعني اصارحك، انا بحس حالي كآلة الراف، بطلع اجيب فلوس بيدي، يعني ما بوصل البيت الا انا منهك، ما عندي مجال مثلا اجلس مع احد عجل يا محمد مع زوجتي. نعم. نقرا مثلا كتاب لا تحزن على سبيل المثال، او مثلا احد كتب الشيخ ابن تيميه، او مثلا احد الاحاديث النبويه. يا محمد اني اعمل هذا الشيء. اخ محمد عجل، لكن هذه الظروف يعني منعتنا. نعم، عرفنا السؤال يا محمد، جزاك الله خير. الله يستر عليكم وكل عام وانتم بخير يا سيدي. كل عام وانتم بخير. وصلت الفكره، الله يحفظك ابو عبد الله. يعني محمد اشكرك اولا ولك تحيتين او تحيتان، الاولى لان اسمك محمد على حبيب القلوب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، الثاني انك من فلسطين البلد الحبيب المناضل، البلد الكفاح والجهاد والمصابرة والمرابطة، فجزاهم ربي عن الإسلام خيرا، وأسأل الله أن يحرر فلسطين وأن يفكها من المحتل المغتصب وأن يعيدنا جميعا نصلي في القدس. الذي ذكرته يا أخي صحيح، أن الله عز وجل قد أنزل لنا شريعة فيها من المرونة والرحمة، ما الله بعليم، قال فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل لكم في الدين من حرج. أنت عليك أن تؤدي ما عندك خاصة في أصول المسائل المهمات كالواجبات الشرعية، والكمال مطلوب كالسنن والمستحبات ونحو ذلك، لكنك إذا ما استطعت فلا عليك أن تحافظ على الخطوط العريضة في الدين كإقامة الصلاة وترك الكبائر ونحو ذلك. وإذا بقي وقت عندك من العمل فتبدأ بالدروس والأذكار والنوافل، فالدين يبشرك أن فيه من السعة والمرونة والرحابة ما يعني يأتي على ظروف الناس. حديث سبحانه قد يعني علم أن فيكم مرضى، ف وآخرون يضربون في سبيل الله، هناك ظروف المسافرين، ظروف المرضى، ظروف المسؤولين بشؤون الحياة، فالدين بشرك فيه من السهولة ما يمكن أن تدركه، فأسأل الله لنا ولك التوفيق، اعمل وحاول أن تجتهد والله معك سبحانه وتعالى إذا نويت الخير. بارك الله فيك أبو عبد الله، وأنا أضم صوتي إلى صوتك وأحيي الأخ محمد، بل نبعث بتحية خاصة شيخ عايض إلى البيت الفلسطيني. نعم. في الحقيقة البيت الفلسطيني المسلم أثبت أنه يربي أولاده تربية إسلامية قوية، ولهذا هم يواجهون هذا التيار الجارف من الظلم والعدوان في فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. أبا عبد الله، يبدو أن الوقت أيضا قد أخذنا الآن،